أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يلزم التوجه للحجر الأسود؟ هل يلزم التوجه إلى الحجر الأسود؟ يعني عند الطواف، عند بدء الطواف للإشارة. نعم، يعني الفقهاء يقولون يعني يلتفت إليه ولو لم يكن بكامل بدنه، ومنهم من يقول يواجه. والصحيح أنه إذا التفت إليه فهذا كافي، إذا وجهه بوجهه فينبغي أن يواجهه بوجهه ويشير إليه، ويشير إليه إذا لم يتمكن من تقبيله أو من مسه. من كبر ولكن بعدما أخذ مشى هل يعود؟ لا لا لا يعود، لا لا حرج. أحسن الله إليكم، أشار بسواك؟ لا، لا يقبل السواك ولا يقبل يده. الذي يقبل هو ما مس به الحجر، فإذا السواك مس الحجر تقبل السواك، أو معك عصا طويلة فاستطعت أن تتناول بها الحجر فتقبل رأس العصا. أحسن الله إليكم، ما ضابط الضعفة بالنسبة للرجال والمرافقين لهم؟ الضعف الناس يتفاوتون فيه، فهو أمر يعني لا يكاد ينضبط، لأنه يرجع أحيانا إلى الناحية يعني المادية، يعني إلى جسم الإنسان، وأحيانا يرجع إلى الناحية النفسية. بعض الناس ضعيف في نفسه وإن كان قوي في بدنه، وبعضهم قوي في نفسه وإن كان ضعيف في بدنه. فالمسؤول عن مجموعة ما، عن أسرة، عن عائلة، عن حملة، هو الذي ينبغي أن يعني يجتهد ويعرف الضعيف من غيره، وإن كان لا يستطيع أن يفرق بينهم، يعني لا يمكن أن يتخلف الأقوياء عن الضعفة، فيكون حكمهم واحد، كما جاء في الأثر الضعيف أمير الركب، فالرخصة تتناول الجميع. أحسن الله إليكم، ومن تقدم ليس لضعف أو لمرافقة الضعيف، وإنما قد يكون رئيس حملة أو مشرف حملة ويريد أن يتقدم الحجاج، هل يدخل في ذلك؟ إذا كان له عذر، يعني له مبرر يعني يحتاج معه أن يتقدم، فلا حرج. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ذكرتم أن صلاة المرأة في بيتها أعظم لها أجرا، فيسأل عن هل هناك معارضة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، مع أن الملاحظ أن خروج المرأة إلى المساجد بحجة الصلاة والمقصود غيره. لا، والمقصود غيره كيف يعني؟ يقول الاشتغال بالغيبة والنميمة، يقول كذا هو؟ اي نعم. على كل حال، ما في تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبين قوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن. فهو عليه الصلاة والسلام بين للمرأة العاقلة التي تفهم وتدرك وتريد وجه الله أن صلاتها في بيتها خير لها. لكن إذا ألحت وعرضت على زوجها أن تذهب إلى المسجد، وقد علمت أن صلاتها في بيتها أفضل أجرا وأكثر ثوابا، لا تمنعها، أترك الخيار لها في هذا. لكن أنت ينبغي أن تشترط عليها أو تذكرها بشروط الشارع التي اشترطها: ألا تكون متطيبة، ألا تكون متبرجة، ألا يكون هناك فتنة أو أمور يعني لا تليق. فإذا لم يكن شيء من ذلك فلا ينبغي لك أن تمنعها بعد أن تبين لها الأفضل في حقها وأنها تصلي في بيتها. أما كون المرأة يعني تخرج في ظاهر الأمر تريد الصلاة وهي في المسجد تجد نوع من التسلية بالغيبة والحديث والثرثرة والكلام الذي لا يصلح، هذا المرأة العاقلة لا ينبغي لها أن تضيع حسناتها وأجرها بمثل هذه المجالس. هذه المجالس حتى في البيوت لا ينبغي، فكيف ببيت الله؟ أحسن الله إليكم، يقول السائل: المرأة إذا دخلت في العمرة ونزعت قفازيها، فهل تغطي كفيها داخل ملابسها أم تظهرها في الصلاة وفي غير الصلاة؟ بل تغطي كفيها بشيء من ثيابها، إذا كان يعني العباءة أو تلبس رداء أو شيء من ذلك، فتغطي كفيها بشيء من هذا، لا يكون بالقفازين. وإذا كانت في الصلاة ف فمن أهل العلم من يرى أنها لا تغطي كفيها ولا تغطي وجهها، لكن بشرط أن لا تكون بحضرة أناس أجانب عنها ليسوا من محارمها. أما إذا كانت في الحرم مثلا فمعروف الحرم مليء بالناس، فينبغي لها أن تغطي وجهها وتغطي كفيها لكن لا تلبس القفازين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أقضي ما فاتني من الصلوات لعدد من السنين مع العلم أن ذلك بعد البلوغ؟ ذكرنا سابقا أن أهل العلم يقولون من فاتته صلوات كثيرة يعني يكون قضاؤها فيه حرج عليه أنها تكون ساقطة عنه، لكن عليه أن يلتزم بالفرائض ويلتزم بالسنن الراتبة ويستكثر من النوافل ويتوب إلى الله، وهذا إن شاء الله يجزئ عنه ويعفو، يكون ويعفو الله عنه ما ترك من هذه الصلوات إذا صدقت توبته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من تعمد تحديد النسل أو إيقافه نهائيا وذلك لصعوبة الوقت ولظروفه وأن له أطفال ويكفيه من العدد الموجود عنده وكذلك المعيشة وأن له أولاد كبار؟ تحديد النسل أو قطعه هذا خطأ، ويخشى أن يكون الرجل أو المرأة أو كلاهما إذا تواطأ على هذا يخشى عليهما من الإثم، لأن هذا خلاف ما رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلاف ما حظ عليه لما قال: انكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والآثار كثيرة في هذا الصدد بالترغيب في تكثير النسل. لا شك أن النسل يتحمل الوالدان فيه تبعة النفقة وتبعة التربية والمراقبة والإشراف والعناية وأمور كثيرة، لكن هذا فيه الأجر والفضل من الله سبحانه وتعالى والبركة. إنك لا تدري بأي البركة تكون في أي نطفة توفق لها، فقد تكون هذه النطفة التي منعتها وامتنعت منها قد تكون البركة فيها، فقد يكون هذا ولد مقدر لك فيه خير وبركة ورزق ومجد وفخر، فإذا بك بحماقتك وسوء ظنك بالله تعزف عن هذا وتصرف النظر عنه، فلا ينبغي لك، بل ثق بالله. لكن إذا كانت هناك ظروف واقعة حقيقة، المرأة مريضة، فهذا شيء آخر، فأهل العلم يرخصون للمرأة في هذه الحالة بالاتفاق مع زوجها أن يرجئوا ويؤخروا الحمل، لا يقطعوه بالمرة بل يؤخرونه إذا كان تتابعا تعاني منه المرأة مرضا ومشقة، فهذا يرخص لهم أن يؤخروه مثلا السنة والسنتين، المدة التي تناسب حال المرأة. أما أن يقطعوه بالكلية فلا ينبغي، وهذا يعني يخشى عليهم أن يأثموا في هذه الحالة. انقطع النسل بالفطرة. نعم، دعني هو لما بلغوا من العمر عتية خلاص المرأة إذا بلغت 50 في الغالب خلاص ما بلغت عتية، لأن العتي ما يكون قريب من 60 و70، أما الذي في سن 40 هذا لا يقال إنه بلغ من الكبر عتية، بعد 50 ومن بعد. المرأة في الغالب يعني كثير من النساء تنقطع عن الولادة بسن 50 أو قبلها أو بعدها على تفاوت، لكن عامة النساء بهذا السن. أحسن الله عليكم. كما يقول السائل أنه استخدم مواد عزل الجماع ولكنه قد يحدث أمراض بانحراف في رحم المرأة مما يؤدي إلى سرطان مستقبلا إما في الرحم وإما في الثدي. هذه الأشياء يا إخوان ينبغي الحذر منها، لأن بعض الناس يغامرون وبعض النساء مسكينات يعني بجهل منها وربما طلب من الزوج، فهذا إذا كانت الوسيلة المستخدمة من الحبوب أو من لولب أو ربط رحم أو ما إلى ذلك، وسائل كثيرة تفنن فيها أهل هذا العصر، وكلها في الغالب نوع من المعاندة لأمر الله، فالخطر في الغالب على المرأة المسكينة، مثل ما يذكر السائل قد يكون يؤدي إلى أسباب وأمراض خطيرة. فعلى كل حال إذا احتاج إلى هذا لابد من التحقق وأنه لا يضر بالصحة، أما إذا كان يضر بصحة المرأة فلا ينبغي الإقدام على شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول أنكم ذكرتم في الدرس أن عمر رضي الله عنه قال لعلي: ضاعت أمة لست فيهم يا علي، وهذا دليل على محبة عمر لعلي رضي الله عنهما، فهل من كلمة لمن يسب عمر رضي الله عنه ويفرق بين الصحابة ويقدح في محبتهم لبعضهم البعض؟ هذه العبارة ليست هي الوحيدة عن عمر رضي الله عنه، له كلام كثير في ثنائه على علي رضي الله عنه، فمن قوله الذي كثير ما يقوله: لولا علي لهلك عمر. فكان عمر علي رضي الله عنه نعم المستشار لعمر، وكان علي رضي الله عنه جريء فيه جرأة، فعمر قد استشير الصحابة فأحيان يهابونه، له هيبة عمر، له هيبة، فربما ما أبدوا حقيقة الأمر في نفوسهم. أما علي رضي الله عنه لا يتردد، مثل ما جاء في إنماص المرأة عندما استشارهم عمر رضي الله عنه، فعامة من استشارهم قالوا: لا حرج عليك، أنت والي مؤدب ولا عليك حرج. فعلي رضي الله عنه قال: لا، بل عليك الدية، عليك أن تتحملها أنت وعاقلتك بني عدي. فكان مستشارا لعمر رضي الله عنه، نعم المستشار. أما هؤلاء الحمقى من الشيعة الذين ينصبون العداوة بين الصحابة رضي الله عنهم وبالأخص بين علي وعمر وأبي بكر، هؤلاء من الحماقة مساكين ما عندهم شيء من العلم إلا في نفوس تفرز هذه الأشياء التي تلقفوها من أعداء الله، فأعداء الله هم الذين يوقعون العداوة بين الصحابة رضي الله عنهم وينصبون العداء بينهم، وإلا فكانوا من المودة والمحبة والتعاون مع ما يكون بينهم من خلاف. انظروا لما حصل الاقتتال بين علي رضي الله عنه والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين، وكان ما كان أن قتل طلحة والزبير رضي الله عنهما، فجاء أحد المغلين في الفتنة ونال من الزبير وطلحة في حضرة علي رضي الله عنه، فأسكته علي رضي الله عنه وقال: والله إن شاء الله لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ممن قال الله عنهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. فهذه فعذرهم لأنهم ما قاموا، ولذلك لما ذكرهم علي رضي الله عنه لما قال للزبير وطلحة: ألم يقل الرسول عليه السلام إنك سوف تقاتل علي وأنت ظالم له، ألا تذكر؟ فتذكر ورجع، رجع طلحة فورا وترك المعركة، والزبير تركها وانصرف. إذا ذكروا بالله تذكروا، ما كانوا يريدون مجد ولا ملك ولا زعامة رضي الله عنهم، لكن بدا لهم أنه رضي الله عنه أخطأ، فلما أدركوا أنه لم يخطئ رجعوا واعتذروا، واعتذروا عما كان منهم، والله لا شك أنه عاذرهم. لكن هؤلاء مساكين، هؤلاء الجهلة لا يزالون يرددون ويلكون هذه المقولات الفاسدة الخبيثة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل جيل حظي بمقابلة الرسول عليه السلام وبالتلقي عنه وبسماع الوحي رضي الله عنهم وجمعنا بهم. نعم، وكما يذكر أخونا بارك الله فيه، عمر التمس من علي أن يزوجه إحدى بنياته، أظنها أم كلثوم، فرده علي قال: إنها صغيرة. قال: ما أردت إلا أن تردني. يقول عمر وبين قال: إني أريد أن، لأنه بل في الحديث: كل نسب غير نسبي، أو كلمة نحوها. فعمر رضي الله عنه أراد أن يكون له صلة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج أم كلثوم. علي رضي الله عنه زوج عمر رضي الله عنهم أجمعين، زوجه ابنته أم كلثوم، وكان التزاوج قائم، ما هي يعني حالة ولا حالتين، بل حالات كثيرة بين بني هاشم رضي الله عنهم وعامة الصحابة رضي الله عن الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن أخي حضر للعمرة وطاف بالبيت ولم يسعى وقصر وأحل من إحرامه وحضر إلى المدينة، فما حكم ذلك؟ حكمه يعتبر باقي على إحرامه، فعليه أن يبادر ويعود ويطوف طواف القدوم ثم يسعى الذي سعي العمرة إن كان هذا حصل هذه الأيام، وعليه فدية إن كان أتى شيء من محظورات الإحرام، خاصة إن كان منه جماع، إن كان جامع فعليه الفدية، شاة يذبحها ويتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم عدد التكبيرات عند محاذاة الحجر الأسود، وهل ورد أنه يسمي ويقول الله أكبر؟ اختلف في هذا، فمنهم من يقول إنه يكبر يقول الله أكبر، وبعضهم يقول ورد أنه يقول بسم الله والله أكبر، وبعضهم يقول الله أكبر والحمد لله. فعلى كل حال التكبير ثابت، لكن بالتسمية أو بالحمد فهذا أمر واسع، ويكبر كل ما حاذى الحجر، كل ما حاذى الحجر الأسود كبر. حتى في الشوط الأخير ورد عن بعض السلف أنهم أيضا يكبرون في الشوط الأخير. أحسن الله إليكم. نعم. لا أصله لابد يرجع لمكة أصل حتى يتم عمرته، لأنه أتى الأخ الذي لم يسعى لا يجب عليه أن يعود إلى مكة فورا ما دام العمرة في هذه الأيام، يعود إلى مكة محرما ويلبس الإحرام ويعتبر على إحرامه، فيدخل مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي العمرة الذي فاته، وهناك يحلق أو يقصر وعليه فدية لفقراء الحرم في مكة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية إذا انتهى من قراءة السورة ولم ينتهي ولم يكبر الإمام، فهل يقرأ سورة ثانية؟ إيه نعم، الأفضل أنه لا يسكت في الصلاة السرية أو في الركعتين الأخريين من العشاء والركعة الثالثة من المغرب، إذا أطال الإمام الوقوف وقد يكون الإمام قرأ سورة بعد الفاتحة لا نسمعه، فأنت لا تسكت بعد أن تنتهي من قراءة الفاتحة، اقرأ شيء من القرآن، إما سورة قصيرة أو آيات تحفظها، ولا ينبغي لك أن تسكت في الصلاة. أحسن الله. إلا إذا سمعت القرآن الإمام يقرأ فعليك أن تسكت في هذه الحالة. يقول السائل: ما حكم استعمال الجوال في الحرم؟ استعماله على هذه الحالة التي نسمع من مزمار وموسيقى أو مكالمات يرفع بها ترفع بها الأصوات، هذا كله خلاف الأدب الذي ينبغي للمسجد وللمصلين، وخاصة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الحرام. فهؤلاء الإخوان الذين يتساهلون في في في أجهزتهم ويطلقونها وبأصوات ونغمات موسيقية، يخشى عليهم أنهم إنما يخرجون بآثام لا حد لها، ويشغلون المصلين عن صلاتهم والقارئين عن قراءتهم والذاكرين عن ذكرهم، مع أنهم يأتون شيء حتى ولو لم يشغلوا أحد. هذه النغمات محرمة، محرمة حتى خارج المسجد. أحسن الله إليكم. ابن الزنا هل يربى بالمنزل أم يرسل إلى الملجأ أم يقتل خوفا من العار؟ أما القتل فلا يجوز بحال من الأحوال، بإجماع أهل العلم لا يجوز، هذه نفس، وجاء في الأثر هو خير الثلاثة، ما ذنبه؟ هو خير الثلاثة، الزاني والزانية. وأيضا بالنسبة للمرأة قد تكون مكرهة، قد تكون جاهلة، قد تكون لها عذر، بخلاف الرجل فلا يكاد في الغالب يكون له عذر. فعلى كل حال تربيته، إن الأم مثل قبلت أن تربيه وتتولاه فهي على أجر وخير إن شاء الله، وإن تعذر عليها وألحق بملجأ من الملاجئ أو دار من الدور التي تعتني بهؤلاء، فعلى كل حال لا ينبغي أن يهمل، وواجب على المسلمين، واجب كفائي مثل هؤلاء أن يقوموا برعايتهم وتربيتهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل متزوج وبعد زواجي علمت أن المرأة التي تزوجتها مصابة بمرض خطير، وحاولت تطليقها فأقامت علي محامي وأخذت مني مؤخرا مبلغا كبيرا وأثاثا وغير ذلك، وحلفوا بالله، ولي أملاك كثيرة وسيارات، وقد تابعت إيفاء المبلغ الذي حملوني إياه، وبقي في ذمتي 700,000 دينار، وتزوجت الآن علما بأن هذا الزواج باطل في أصله لأن فيه عيب خفي لم أعلم به، فما رأيكم في ذلك؟ فهل أكمل المبلغ المتبقي أم لا؟ على كل حال إذا كان الأمر مثل ما ذكرت وغروك بهذه المرأة وخدعوك بها وعندها مرض خطير، فهذا لا شك لك الحق في أن تطلب فسخ العقد، وليس لهم عليك حق إلا مقابل الاستمتاع الذي استمتعت، يعني لأن الوطء لها حق في الوطء الذي حصل، وكذلك إذا كانت بكرا فأرش بكارتها لها أرش البكارة، ولها أيضا بما استمتعت من فرجها كما جاء في الحديث. لكن المؤخر والصداقة الذي تعطى المرأة السالمة من العيوب مثلها ليس لها حق فيه. وعلى كل حال إن كنت بين يدي قاضي يحكم بالشريعة الإسلامية فنرجو إن شاء الله أن يوفق للحق وللصواب. أحسن الله إليكم. متى يدرك المسلم تكبيرة الإحرام؟ وهل مدتها قبل التكبير للركوع؟ أم أنني إذا أدركت الإمام قبل السلام أكون قد أدركت تكبيرة الإحرام؟ قد أدركت تكبيرة الإحرام؟ لا، تكبيرة الإحرام تدرك بأن تكبر على إثر تكبير الإمام. الإمام إذا كبر فإذا كبرت بعده أدركتها، وإن تأخرت عنه شيئا ما شيئا قليلا مثل في الصلاة الجهرية قبل أن يشرع بالقراءة فتكون قد أدركتها. يعني الإمام كبر تكبيرة الإحرام ثم صار يقرأ سرا دعاء الاستفتاح، فأنت يعني أتيت متأخر واستطعت أن تكبر تكبيرة الإحرام بعد أن انتهى من الاستفتاح لكن قبل أن يشرع بقراءة الفاتحة، فلعلك في هذه الحالة يعني يصدق عليك أنك أدركت تكبيرة الإحرام. أما إلى حد الركوع أو التسليم هذا لا يقول به أحد. أحسن الله إليكم. يقول: نطالع يوميا مقالات لبعض الحمقى من الكتاب فيها قدح لبعض التعاليم الدينية، فهل يجوز الدعاء عليهم؟ لا شك هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية، ابتليت به الأمة الإسلامية في كثير من بلادنا. هذه الصحف والمجلات أكثرها بأيدي من يسمون بالعلمانيين، وهم في عرف الفقهاء الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وأكثرهم كما هو معلوم إنما هم تربية المدارس الغربية أو بالأصح المدارس النصرانية، فالذين تربوا بأمريكا والبلاد الأوروبية أكثرهم على هذه الشاكلة لا يكادون يخرجون عن هذا. فوظفوا هذه الجرائد والصحف والمجلات للنيل من الإسلام والحط منه بأساليب مختلفة، بالغمز واللمس والكاريكاتير والرسوم ومقالات تعلن ومقالات تخفي إلى آخر أساليبهم التي لا تنتهي. فإذا لم تتمكن من نصحهم وتوجيههم ولم يكفوا ولم يرتدعوا فمن حقنا أن ندعو عليهم، أن ندعو عليهم أن الله يكف شرهم عن المسلمين وأن يشغلهم بأنفسهم ويقطع دابرهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أستبدل عملة إلى أخرى ثم إلى ثالثة بغرض التربح من عملية التبديل هذه؟ هذا هو الصرف، فلا حرج على الإنسان أن يقوم بعمليات الصرف، فيشتري عملة ثم يشتري عملة ثالثة وهكذا يتنقل بين العملات، لكن بشرط التقابض، بشرط كل ما قام بعملية بيع وشراء أن يقبض في مجلس العقد فورا ولا يؤخر شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقفنا من صيام النصف الثاني من شعبان حيث وردت أحاديث تفيد حسب ما فهمت بعدم صيام النصف الثاني من شعبان، فكيف نجمع بينهما وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان؟ هو لا شك الحقيقة كما يقول السائل ورد في شأن النصف من شعبان الحديث ويصححه كثير من أهل العلم، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وبالإجماع أن من عليه صيام واجب لا يدخل في هذا النهي، فمن عليه شيء من قضاء رمضان لم يتمكن من قضائه فهو لا يدخل في هذا النهي، ومن عليه كفارة لا يدخل في هذا النهي، ومن عليه نذر فلا يدخل، لكن المقصود التطوع. وأيضا قد ورد الترغيب في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، ورد الترغيب بصيام يوم وإفطار يوم. وأما ما ورد عنه عليه السلام أنه كان أكثر ما يصوم من شعبان فقد بينت عائشة رضي الله عنها الحكمة في هذا، وأنه يجتمع عليه الصيام عليه الصلاة والسلام، يعني كان يصوم أيام البيض وكان يصوم الاثنين والخميس، فتجتمع ربما أفطر لوفد نزل به، ضيوف نزلوا به، خرج للجهاد، خرج لأمر ما فيفوته الصيام، فتجتمع عليه صيام أيام الاثنين وأيام الخميس وأيام البيض، فلا يريد أن يتركها لأنها تكون كالواجب عليه في حقه عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني من تعليل كون عليه السلام يصوم أكثر شعبان. أما من ليس بهذه الحال فالأولى ألا يصوم. ومن أهل العلم من يقولون إن المقصود بهذا من يضعف، الذي يضعفه الصيام فالأولى إذا انتصف شعبان لا يصوم، لتتقوى النفس على الصيام وترغب فيه وترغب في الصيام وتجد فيه نوع من الرغبة. فإنه إذا صار يصوم الاثنين والخميس فإذا أتى الصيام وقد ضعف فربما لا يجد لذة في صيام رمضان. أما الإنسان الذي عنده نشاط وقوة ولا يؤثر عليه الصيام ضعفا فقد ورد لا تتقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا من كان له صوم، من كان له صوم. فهذا يدل على أن من له صوم معتاد لا يدخل في النهي. إذن النهي متجه إلى من يضعفه الصيام، إما صاحب أعمال مشغول بأعماله أو ضعيف البنية أو لمرض أو لأمر ما. أحسن الله إليكم. ما حكم من كان برفقته امرأة، هل يرمل عند الطواف أم لا؟ وكذلك عند السعي بين العلمين الأخضرين. لا، هذا باتفاق أهل العلم أن سنة الرمل في الطواف أو في الطواف بين الصفا والمروة في حق الرجل يسقط عنه هذا إذا كانت ترافقه نساء أو يرافقه ضعيف شيخ كبير أو ما إلى ذلك أو يحمل أطفالا. فإذا كان يريد هذا الشيء فيؤجر على نيته ولو لم يفعله، لأنه إنما تركه لعذر، فلا ينبغي له أن يرمل ويعني قد يعني يتخلف عنه من يرافقونه من النساء أو العجزة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما صحة الحديث أنه ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: لا. قال: تذهب وتسجد تحت العرش. فكيف نجمع بين هذا وبين الواقع حيث يقولون أن الشمس لا تغرب بل تطلع على أناس آخرين؟ فيما أذكر الحديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأله عليه السلام: هل تدري أين تذهب الشمس؟ فقال: ما معناه كما ذكر السائل؟ أنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، وينشك أن يأتي يوم فلا يؤذن لها فترجع كما كانت. ما في تعارض بين الظاهرة الفلكية كون أن الشمس تأخذ دورتها أو كما يقولون أن الأرض هي التي تدور وفي رأي العين، بصرف النظر عن هذا كله فما في تعارض، لأن سجودها هذا سجود يليق بالكائنات والمخلوقات. إذن نقول بالنسبة للشمس يعني ما ورد من سجودها تحت العرش فهذا يعني ليس بغريب، لأن الكائنات مخلوقات الله من الجمادات وعامة المخلوقات تسجد وتعبد الله بما يليق بحالها ونسب. والله تعالى يقول: والنجم والشجر يسجدان، فتسجد بحسب حالها وتسجد، وسجودها لا يعوقها عن حركتها، هي في حركتها وهي ساجدة، فإن أذن لها مضت في دورانها وحركتها، وإن منعت عادت وتغيرت الحركة الفلكية، وهذه من علامات الساعة كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أراد الشخص أن يعتكف في العشر الأواخر فمتى يدخل إلى معتكفه ومتى يخرج، وهل يجوز التنقل داخل المسجد من مكان إلى آخر؟ الذي ورد أنه عليه السلام يدخل إذا صلى الصبح دخل معتكفه كما في حديث عائشة، لكن إن كان الإنسان نذر وألزم نفسه بأيام معينة فاليوم يبدأ من بعد غروب الشمس، فعليه أن يدخل المعتكف قبل غروب الشمس إذا كان نذر ليلة أو ليالي أو أياما معينة. أما إذا كان تطوع اعتكاف تطوع فيدخله متى ما أحب، والأفضل أن يدخله بعد صلاة الصبح، ولا ينبغي له التردد في بين مواضع المسجد، بل المعتكف الأفضل في حقه أن يخصص له موضع يلازمه طوال أيام اعتكافه، ولا يكثر من الحركة ولا من الاجتماع بالإخوان والاتصال بهم، بل ينفرد ويقتصر على تلاوة القرآن والذكر والصلاة ويكون بمعزل من الناس، بل هذا الجهاد ذكرنا سابقا أنه لا يليق بالمعتكفين. كان يريد أن يعتكف حقا ينبغي أن يقطع صلته بالآخرين تماما وببيته وأهله، لأن هذه فائدة الاعتكاف، أن تقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى وتقطع صلتك بما عداه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في صلاة خسوف القمر أدرك قياما واحد من أصل أربع وركوعا واحد من أصل أربع وسجدتين في الصلاة، فكيف يكمل صلاته بعد أن يسلم الإمام؟ كيف يقول في صلاة الخسوف؟ أعد السؤال. يقول أدرك قياما واحد من يقول أدرك قياما واحد وركوعا واحد وسجدتين، يعني ركعة الأخيرة، يعني في الركعة الأخيرة. نعم. في هذه الحالة يعني القاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، فينبغي له من يرى أن أدرك قياما واحدا نعم ولم يدرك ركوعا الركعة الأخيرة، ما أدرك ركوع، يعني أدرك قيام ثم ركع أي قيام ثم ركوعا بعده ثم سجود ثم سلم الإمام لم يدرك لها. فمن أهل العلم من يرى أن الركوع الأخير ليس هو الركوع الفرض في صلاة الكسوف، بل الركوع الأول هو ركوع الفرض وما بعده تطوع. ومنهم من يرى أن الأمر واسع في هذا، وأن أي ركوع أدركه، إذا مثلا الإمام صلى في الركعة الواحدة ركوعين ركع بركوعين، فيرون أنه ولو أدرك الركوع الثاني فإنه يقوم مقام الركوع الأول ويكون قد أدرك الركعة في هذه الحالة. ففي هذه الحالة على هذا القول يكون قد أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، فعليه أن يأتي بركعة أخرى، لكن يأتي بها بركوعين، يأتي بها بركوعين، لأن القضاء يحكي الأداء. وإن اقتصر على ركوع واحد حتى تكون الركعة التي أتى بها مماثلة التي أدركها مع الإمام، فلعل هذا أيضا يعني متجه. صلى الله عليكم. وإذا احتسبها هي الأولى ثم أتى بثلاث، احتسبها إذا احتسبها هي الأولى إيه؟ وقال أن ما بعد الركوع من سجود وكذا أنه متابع للإمام، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. لا، هي ركعتان. نعم، هي صلاة الكسوف ركعتان، لكن هل يكون في كل ركعة ركوعان أو ثلاث ركوعات إلى أربع إلى خمس ركوعات؟ فالأئمة عندنا المشهور أنهم يصلونها بركوعين. نعم، بركوعين. فهذا الأخ الركعة الأولى فاتته بالكامل كذا، نعم، وأدرك الركعة الثانية فاته منها الركوع الأول. الأول. نعم. فهو حتى يقضي مثل ما قلت، إما أن يقضي ويأتي بالركعة الثانية مثل ما صلىها الإمام، ويكون قد فاته الركوع الأول من الركعة الثانية. أما إذا قلنا على قول الفقهاء أنه فاته الركوع الفرض، فينبغي أن يأتي بركعتين ولا يلتفت إلى ما أدركه مع الإمام، لأنه ما أدرك شيئا يعتد به. هل يشرع التيمم هل يشرع التيمم من أجل الالتحاق بصلاة الجماعة؟ لا، ما يشرع. لا، ينبغي يجب عليه أن يتوضأ، لأن الوضوء شرط الصلاة. أحسن الله إليكم. هل من السنة الصلاة في وادي العقيق؟ وأين يوجد هذا الوادي؟ وماذا جاء فيه من أمر الله لنبيه بالصلاة فيه؟ هو ورد فيه الحديث أنه عليه السلام قال: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو عمرة في حجة. لكن من أهل العلم من قال المقصود بها صلاة الفريضة التي صلاها عليه السلام، فقد صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ومنهم من قال إنها صلاة، يعني المقصود بها صلاة الإحرام، ركعة الإحرام. والصحيح أنه المقصود صلاة الفريضة التي المعهودة. وما أحد من أهل العلم استحب أن وادي العقيق يصلى فيه، لكنه واد مبارك على ما ورد في الحديث. وقد ورد في بعض الحديث أنه عليه السلام يعني قال: إني أحب وادي العقيق. وقال لسلمة بن الأكوع لما سأله أين كنت، قال: كنت أصطاد في جهة كذا وكذا. قال: لو كنت ذهبت إلى وادي العقيق لودعتك. ورد أثر ذكره بعض أهل العلم ورغب عليه السلام في العقيق وأنه واد مبارك. أما الصلاة فيه ما أذكر أن أحد من أهل العلم استحب أن يصلى فيه. هل الكمر الخاص؟ نعم، موقع وادي معروف، هو يعني الجهة الغربية، في الجهة الغربية من المدينة، يأتي من جهة الجنوب الغربي ويمر بالمدينة من غربها، ثم يلتقي مع الأودية الأخرى في الجهة الشمالية الغربية من المدينة في مجمع الأسيال. هل الكمر الخاص بالمتعلقات ينطبق عليه محظورات الإحرام بالنسبة للعمرة؟ كثير من الفقهاء لا يرون في ذلك حرج، أنه يلبس الكمر ويضع فيه حاجاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن في المصحف بدون وضوء، أي بدون الطهارة، من الحدث الأصغر؟ وهل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟ الكثير من أهل العلم وجمهورهم لا يرون القراءة من المصحف بغير طهارة، وأن الحدث الأصغر عندهم يمنع من مس المصحف ومن التلاوة منه. أحسن الله إليكم. يقول: يرجو توضيح السنة في التثاؤب، هل يستعمل اليد اليمنى أم اليسرى، وكيفية وضعها على الفم، وهل هو من السنة، وهل هو بباطن اليد أم بظاهرها؟ ورد في شأن التثاؤب، ورد الحديث أن العطاس من الرحمن وأن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع، أي يمتنع ولا يستجيب، لأنه نوع من الكسل والعجز ومن الشيطان، ويضع يده على فيه. لكن ما يحضرني يعني إن كانت اليمنى أو اليسرى أو ظاهر الكف أو باطنة، إنما ذكر أهل العلم الحكمة من وضع اليد على الفم عند التثاؤب، أولا لأنه يقول منظر لا يليق فتح الفم، ثم يكون معرض لوقوع شيء من الحشرات أو الدواب أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. ورد أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وقلتم أنه لا يجوز أن يكشف عن عاتقه، فكيف؟ هذا خاص بالصلاة، ولا شك العورة، يعني ما قيل إن العاتق عورة، لكن ستره أمرنا بستره، وليس ضرورة أن كل ما يستر يكون عورة، فقد يؤمر الإنسان بستر شيء من بدنه ولو لم يكن عورة، فهذا أمر تعبدي، أمرنا به، وإلا فلا شك العورة عند كثير من أهل العلم بالنسبة للرجال ما بين السرة والركبة. أحسن الله إليكم. هل الإشارة إلى الحجر الأسود في كل شوط؟ اي نعم، ينبغي ان يشير اليه في كل شوط يمر به. حسن الله اليكم. ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة سواء في الثانية او الثالثة؟ بين امرين، اما ان يسلم مع الامام ويكتفي بما ادرك، او انه يكبر بعدد التكبيرات التي فاتته. حسن الله اليكم. ما حكم الصلاة خلف من يبدل بعض الحروف ببعضها، وذلك يرجع للهجة هذا البلد؟ هذا من اللحن، فإذا كان لحنا يخل بالمعنى فبإجماع أهل العلم لا يجوز أن يصلى خلفه، لأن اللحن بالفاتحة لحنا يخل بالمعنى ويحيل المعنى يبطل الصلاة. يقول: كمن يقرأ يقول الذين، يقول الذين، لا شك أن هذا لا يصلح، لأن الذين غير الذين، وحرف الذال غير حرف الزاي، وليست من الحروف التي تسامح يعني في مخارجها مثل الضاد والضاء، فهذه أهل العلم يقولون متقاربة المخارج، فلا حرج في كونه يضع هذا الحرف محل هذا الحرف. أما مثل الدال والذال والسين والشين فهذا يخل بالمعنى. أحسن الله.